السائلة تقول: ما حكم هجر الزوج لزوجته وتركها في بيت أهلها بدون الكلام معها بدون سبب، وهي تترجاه أن يكلمها لتفهم لكنه يرفض؟ لا يجوز له أن يعاقب الزوجة بمثل هذا العقاب، فإن الهجر المأذون به أن يكون في البيت وفي المضجع، وإن كان هنالك إيلاء وحلف فله مدة معتبرة في الشرع، لا يجوز له أن يتجاوزها، ولا يجوز له أيضا أن ينسى ما بينه وبين زوجته من المعروف، بل يجب عليه أن ينصحها وأن يوجهها وأن يخبرها بسبب غضبه عليها، وأن يستعين بالله جل وعلا في أن يصلح هذا البيت. أما أن يذرها هكذا فإن الله يقول: لا تذروها كالمعلقة، فلا يجوز له أن يفعل ذلك، له أن يهجر في البيت، له أن يعاقب، لكن دون الأمر الذي يحصل به ضرر على زوجته والتنكيل بها، لأن الله يقول: وأتمروا بينكم بمعروف، فلا يجوز له ذلك، ويقول: ولا تنسوا الفضل بينكم. كل هذه من الأمور التي توجب على الزوج أن يتعامل مع زوجته بالرفق واللين والإحسان، وإذا أخطأت أن ينصحها وأن يوجهها وأن يزيل ما يريد من التصرفات السيئة عنها بالرفق واللين، ثم بعد ذلك إن صلح الحال أو يفترق بالمعروف كما دخل بالمعروف، والله أعلم.